السلام عليكم. يا أهلا. الإنسان الآلي كان حلم في روايات الخيال العلمي، وأخيرا دخل عالم الأراجوز واللعب والدمى، وبعدين دخل المصانع، وبعدين دخل الصالونات، بقى فيه الإنسان الآلي اللي بيفتح الباب ويقدم النسكافيه والشاي ويكنس ويمسح ويحيي الضيوف ويرد على التليفون. لكن طبعا هو كان ناس غبي جدا، لأنه ممكن يكنس عقد لولي أو خاتم سوليتير، لأنه لا بيشوف ولا بيفهم. وبعدين سمعنا عن طلبة في جامعة طوكيو قدموا مشروع إنسان آلي بيشوف ويسمع ويتكلم ويكتب الرسائل. طبعا هو مش بيشوف ويسمع، هو متركب فيه كاميرات فيديو ومتركب فيه ميكروفونات وسماعات ومتبرمج، يعني بيتبرمج على أساس إنه لو العين الإلكترونية شافت الشكل الفلاني يقوم يحفظ في الذاكرة، وبعدين لما يشوف هذا الشكل تاني يقوم يسقف أو يقول هلو، حاجات بالشكل ده. طبعا حتى مش بيتكلم، لأنه هو بيتهجى. في فرق كتير، فرق كبير قوي بين كلام الإنسان الآلي وبين كلام الإنسان الطبيعي. كلامنا إحنا عبارة عن طيار مستمر من الذبذبات، ومترافق معاه طيار مستمر من الوعي والإدراك. مش ممكن الإنسان الآلي يتكلم بالاستمرارية دي، فهو بيبقى كلامه مقطع، هو بيبقى كلامه مقطع، وزي ما يكون بيتهجى. وأيضا حركة الإنسان الآلي حركته بطيئة قوي، معقدة، ومش ممكن تقليد حركات الإنسان إلا إذا استعملنا مجموعة كمبيوترات على اتساع ملعب كورة مثلا، عشان نقدر نقلد 1/100 من حركات المفاصل والصوابع المعقدة. في الواقع في النهاية الإنسان الآلي أصبح مجرد دراع في المصانع. الإنسان الآلي أو الروبوت بيبقى مجرد دراع. الدراع دي بتقوم بالعمليات الروتينية زي النقاشة والطلة والدوك والمينة، وعمليات الخراطة واللحام والبرشمة والألوظة، وأيضا في مصانع تركيب السيارات بتقوم بعمليات التركيب والتجميع، وأيضا العمليات الخطيرة زي تجريف الحديد الصلب السائل في الفرن، أو إنها تمسك المسبوكات من الفرن بتاع السبك وبعدين تمردها وبعدين تديها للعامل يفحصها ويفتش عليها. دي عمليات ما يقدرش إنسان يحط إيده في الفرن، أو يعني عمليات كمان الطلة والحاجات دي والمينة والدوكو بتعمل التهابات في الرئة ولها مشاكل. أيضا في المناجم، ودي عمليات خطيرة. أيضا في التعامل مع النفايات الذرية، تمسك النظائر المشعة والحاجات دي، الإنسان ما يقدرش يمسك الحاجات دي لأنها مضرة. وبعدين طلعوا أخيرا روبوت بيلعب شطرنج. طبعا هي تبدو حكاية غريبة، لكن هي مسألة إيه؟ هي مسألة إن هذا الروبوت فيه لاعب، فيه لاعب محترف غششه وحفظه وتبرمج كل وضع طبية أو وزير أو حصان أو بتاع يقابله تصرف بوضع مقابل، زي حكاية الحاسب الآلي اللي بيجمع ويطرح ويعمل جذر تربيعي حاجة زي كده. فكل وضع في الشطرنج بيحفظه وضع مقابل، فيبقى في النهاية لاعب شطرنج. لكن هذا اللاعب في حاجة إلى لاعب يحفظه ويغششه ويبرمجه. أيضا في معامل بوسطن عملوا محاولة لأنهم يعملوا الروبوت اللي يحسس ويستعمل حاسة اللمس, يعني يلمس ويحسس, علشان إيه؟ عشان إيه؟ مسألة الألوظة وإنهم يدخلوا خبور مثلا في خرمة أو حاجة, هتعوز التكتايل سنسيشن بتاع البني آدم ده. حاولوا يعملوا روبوت ممكن يؤدي الوظائف ده. وإزاي دي؟ بأنهم يحسبوا العزوم والمقاومات بتاع المكان المعين, فالروبوت بيختار الحتة اللي ما فيهاش مقاومة وبالتالي بيختار الخرم يدخل فيه الخبور. طبعا لو حصل ان الألوظ وقع منه يضرب لخمة ما عرفش يتصرف خلاص. فمهما كان هذا الإنسان الآلي بكفاءاته الغريبة, لكن ممكن يديله على قفاه ما نضحك عليه, لأنه ما فيش لا مخ ولا إدراك ولا وعي ولا أي حاجة. أيضا عملوا الإنسان الآلي اللي يطلع السلم ويحمل البضاعة وتطلب منه من المخزن الكرتونة رقم 9 فيجيب الكرتونة رقم 9. وفي إيطاليا أحدث مصانع السيارات تخش ما تلاقيش حد ولا عمال ولا حاجة, صالة ضخمة بتاعة 4 فدادين وما فيش ولا صوت ولا عامل. بص تلاقي روبوت كبير قوي عمال يتحرك على الأرض عن طريق خريطة مغناطيسية, وهو اللي بيشيل البودي بتاع العربية أو الشاسيه ويحطه على الترولي. وبص تلاقي روبوتات صغيرة جاية, واحد يلحم واحد يألوظ واحد يبرشم واحد يركب, وروبوت يجي يروح جاي عامل الدوكو. كله عمليات أوتوميشن, ما مش حد في الصالة دي كلها إلا بني آدم واحد بس قدام لوحة التحكم. في الواقع يعني اليابان سبقت العالم كله بالنسبة للروبوتات أو الإنسان الآلي ده, ففيها حاليا حوالي 5000 إنسان آلي. في أمريكا حوالي 2500. يعني شوف متخلفة قد إيه أمريكا ورا اليابان. على ما نيجي نبقى لإنجلترا وفرنسا نلاقي فرنسا وألمانيا مع بعض حوالي 400, إنجلترا 120, شوفوا بقى 120 من 4000 في اليابان, يعني حاجة غريبة. دلوقتي المستقبل بتاع الروبوت مستقبل مفتوح وحياخد على عاتقه أعمال كتيرة جدا. وهم منطقهم بالنسبة للناس المتقدمين يقول لك إحنا ليه الحاجة اللي يعملها الحمار ليه أكلف بها البني آدم؟ فالدونكي ويرك كلها اللي هي العمليات الآلية والروتينية والحاجات دي كلها ممكن يعملها روبوت أو إنسان آلي. نخلي بقى الإنسان للحاجات الدقيقة الخلاقة اللي فيها إبداع واللي فيها تفكير واللي واللي واللي الحاجات. تمن الإنسان الآلي حوالي $4000. من الحاجات النكت اللي تضحك إن تمن الإنسان العادي بقى في بنجلاديش الفقراء بيبيعوا أولادهم, بيبيعوا الولد $200. شوف بقى الإنسان اللي هو طبيعي عنده روح وعنده إحساس وعقل ومخ يتباع $200, والإنسان اللعبة بيتباع $4000. نكتة من نكت هذا العصر العجيب. ونشوف حكاية الإنسان الآلي في الفيلم. زي ما قلنا أنه هو دخل عالم اللعب والدمى والأركزات, وبنشوف أصناف من الدمى الغريبة اللي هي في محلات اللعب دلوقتي. وده يقذف صواريخ الإنسان الآلي القاتل. ده الإنسان الآلي ده اللي بيتباع $4000, ده يمسح ويكنس ويفتح الباب ويعمل الشاي والنسكافيه ويرد على التلفون. ولو سمعنا كلامه هنلاقيه تهجي يقطع كلام مقطع كده غريب. طبعا احنا قلنا ده زبال مغفل لانه ممكن يكنس دبلة ذهب او خاتم سوليتير وما يقدرش ينطق الا الكلمة اللي بنحفظها له. وحركاته زي ما احنا شايفين هذا النوع مش حركات انسانية، ده عجل بيمشي عليه، يعني هو يعني في النهاية لعبة، لكن لعبة متطورة شوية ممكن تتعامل مع شوية حركات وتؤدي بعض الوظائف البسيطة في البيت. مجموعة طلبة في جامعة طوكيو عملوا هذا الإنسان الآلي اللي بيشوفه يسمع ويتكلم ويطبع رسائل. هو واضح انه مش بيشوف ولا بيسمع، هي كل ما في الأمر متركب فيه كاميرات فيديو. الكاميرات فيديو ممكن تلقط الإحساء الشكل ده فتنزل الإيد، تدي أمر الإيد تنزل. الإيد حواليها سينسورز ممكن تحسس على وبعدين تاخد وضع الإمساك، يجي يمسك كده لكن يقع خلاص طلع إنسان كروديا خالص. وهنا بيحفظه، لو نسمع الكلام بتاعه هنا بيكلمه، طبعا بيحفظه ياباني ويحفظه حروف مفككة كده، يعني مقاطع، لأنه ما يقدرش الكمبيوتر أو الإنسان الآلي يتكلم زي ما احنا بنتكلم، اللي هو الفلوينت سبيتش الكلام المنطلق السيال ده ما يقدرش. كذلك الحركة، شوفوا الحركة شكلها ايه، حركة آخر عقل، مش زي الحركة بتاعتنا السيالة الجميلة دي الرشيقة. تقليد حركة الإنسان بتحتاج إلى مجموعة كمبيوترات، تحتاج إلى إيه؟ كمبيوترات على مساحة، على اتساع ملعب كورة مليان كمبيوترات عشان يقلد واحد على 100 فقط من السيولة بتاع الحركات البشرية. ففي النهاية بترسل أمر على الإنسان الآلي في المصنع بيبقى دراع، ولو فرض إن الدراع ده اتكلم هيقول أنا عبد السميع العامل الآلي اللي بشتغل في شركة فيكس مثلا، من شغلتي أنا أرش وأدهن وأعمل دوكو وأعمل نقاشة وأعمل مينا وأنا يعني المخ بتاعي هو ده، شايفين هو ده مخي، والعضلات بتاعتي هي الكمبريسور اللي تحت ده، وانا يعني الحقيقة عامل ميكانيكي كويس، لا بزهق ولا بتعب ولا بطلب اجازة ولا باخد علاوة، يعني حاجة مفيش اريح مني. ده عبد السميع العامل الالي او الانسان الالي او الروبوت اللي موجود حاليا في المصانع. وزي ما احنا شايفين هو بيدهن اهو، ده بيعمل دوكو اهو. العملية دي بالنسبة للانسان مضرة وتعمل التهابات رئوية وأمراض مزمنة في الرئة وكده، فطبعا ده يعني يوفر على الإنسان مسألة المخاطرة دي، أو مش هيجرى له حاجة، وبعدين مش هيتعب أبدا أن يقعد يشتغل 24 ساعة بالشكل ده، حمار شو. طبعا تطورت الإنسان الآلي دلوقتي بيعملوا إنسان آلي يصنع القطعة الغيار دي قطعة غيار في كمبيوتر بيصنعها الإنسان الآلي اللي احنا شايفينه ده، وبيصنع منها 1500 قطعة في الساعة. هي بعد ما تصنع لازم تتكسب الزجاج، وشغلانة يعني عملية طويلة، يعني كلها بيقوم حركات آلية بتقوم بها العدة دي كلها، وفي النهاية بتعمل لنا 1500 من هذه القطعة في الساعة. شوفوا كل شوية يروح نزل ايه قطعة جاهزة معمولة اخر جمال. طبعا ممكن احنا نعمل اجهزة وانسان آلي عنده آليات يعمل لنا اسرع من كده، وبذلك يوفر في الوقت يوفر في التكلفة ويدينا انتاج مهول. في المسابك بقى حكاية التعامل مع القوالب اللي في الفورم دي، وانه الإنسان يمد إيده ويطلع الحاجات دي من الفرن، يعني عملية شقة وفظيعة. هنا الإنسان الآلي بيعملها بإيه؟ بمهارة. الروبوت يعملها، يدب إيده في وسط النار روح مطلع الإيه؟ الرصاص القالب ده المسبوك الجاهز، وبعدين ايه يحطه في الميه يبرده. شوف مسكه ازاي كده، طلعه ازاي، هيبرده دلوقتي في الميه، وبعدين هيسلمه للعامل عشان يتفحص. طبعا حكاية الفحص دي بقى هتعوز عامل، لان دي عاوزة فهم بقى، عملية التفتيش دي عملية عقلية بقى، ما يقدرش الانسان الالي او الروبوت يعمل الحكاية دي. ممكن يغيروا او يكلفوا الروبوت بحاجة جديدة، ودي هتحتاج بقى للايه الريموت كنترول، يعلموه كمان حركة تانية اضافية، فيدلوا هذه الحركات ويدخلوها في الذاكرة. وبعد ما يدخلوا الحركات في الذاكرة ويزبطوا المسافات وكل حاجة، يبقى في الساعة دي قدر يقوم بعملية إضافية. كل العمليات اللي ممكن اللي بيحتاجوا يكلفوه بيها بتتخش تتبرمج وتخش في الذاكرة، وبعد كده الروبوت يعملها. فهو قابل لانك تشيله واجبات جديده، مش هقول وانا مالي يا عم، طب اديني 10 جنيه زياده، طب انا تعبت، طب انا اخد اجازه مرضيه، انا بكح النهارده. لا، مفيش، لا بيكح ولا بيجيله انفلونزا ولا حاجه، وشغال حمار شغل تمام. هنا الروبوت ده بيعمل كسوه مينا للاحواض. المينا دي خطر قوي، ما يقدرش الانسان يعملها ابدا. فهو مظبطينه على مساحات معينة بحيث ان هو يخلص كل الاحواض دي، يدهنها مينا او يديها وش مينا. لكن هو ممكن ياخد على قفاه عبيط، وهو هنضحك عليه دلوقتي وحنشيل الحوض ده، شوف هنشيل الحوض ده ونستكرده، هنبص نلاقيه ما فهمش، وجه نحو الاطار الفارغ ده وابتدى يرش الحيطة، ما هو حمار، دي العين الإلكترونية بتاعته. وهنشوفه بقى ان هو معرفش الخدعة دي، فبيرش الحيط يكرولي خالص، يعني حاجة يعني عدة كده، ولكن ما فيش مخ. طبعا الأعمال الدقيقة اللي فيها تجميع دقيق وحتت صغيرة، زي مثلا تجميع تلفزيون، تجميع كاميرا، تجميع ساعة بتاع، حاجات بالشكل ده مش ممكن يعملها روبوت أو إنسان آلي، لتحتاج لبني آدم بقى. ليه؟ لأن هو البني آدم بقى بيقوم بعملية فرز وتفاخم وبيحس بصابعه، دي حاجات بقى دقيقة قوي. عشان نجيب إنسان آلي يعمل الحاجات دي كلها، هنعوز كمبيوترات زي ما قلنا بإيه؟ على اتساع ملعب كرة عشان نعمل. وبعد ما نوصلش برضه، ما نوصلش، لأن في عملية فرز، عملية فرز للقطعة دي وتقدير أماكنها وكده، وكل حاجة في حتة وشغلانة يعني. وشوف بقى الحيز الصغير اللي بتشتغل فيه الست دي. فهتظل هذه الأعمال يعني من اختصاص الإنسان، اللي هي الأعمال الدقيقة اللي هي بتعوز يعني. لكن مثلا الشطرنج قدروا دلوقتي يعملوا روبوت يلعب شطرنج، لان كانت لعبة الشطرنج هي ايه؟ هي في النهاية برمجة، يعني كل حركة معينة نبرمج عليها حركة ترد عليها، فاذا الحركة التانية ردت بحركة ثالثة نبرمج بحركة رابعة، فهي في النهاية عملية تحفيز وتغشيش وبرمجة، زي حكاية الحاسب الآلي اللي بيعمل الجذر التربيعي والحاجات دي. فهي عملوا مسابقة هنا كبيرة قوي بين الايه العقول الإلكترونية دي، وبيسقفوا للإنسان الآلي ام اكس اللي فاز في الشطرنج. هنا الحكاية اللي حكينا عنها في معامل بوسطن، ان هم بيعملوا إنسان آلي يشوف يعني ايه، في كاميرا بتصور الحتة دي وده حطها في الذاكرة، وبعدين توجهه وتدي له امر لما تشوف دي شلها، فهو شافها وشلها، وبعدين تحطها هنا، حطها هنا كويس، وبعدين دلوقتي هيركب عليها حاجه ويبرشمها ويقلوظها. ايه اللي هيركبها بقى الحاجات دي؟ هينقي ازاي؟ هيدوله برضو معلومة هنا لما تشوف الشكل ده تروح لقطه وخد بالك. فهي الكاميرا اتحطت في ذاكرتها الحكاية دي، فلما رأت المسألة دي هنشوف بقى هيعمل ايه. ايوه شيل يا جدع، شال توديها هناك فوق التانية بالظبط، هم تعاملت بالظبط. نيجي بقى للبرشام والألوظة اللي برضو في الذاكرة بيقولوا له هنا البرشام هنا يا حاج. ايوه يقوم يجيب الايه البرشام اهو، ها هم ديله حلوة دي. وبعدين لسه هنا في حتة كمان، ايوه هنا هو شايف، شايف يا عم حاج اهو، ده هنا الوظة بقى. ايوه يلا دور شايف جدع. ايوه وهنا كمان اهو. فهي كأنها مسألة ايه، انهم يحطوا في ذاكرته حاجة وبعدين يوجهوه بناء على الشيء. لكن طبعا هو مش ممكن يشوف منظر له ثلاث ابعاد زي المنظر اللي احنا شايفينه ده، ما يقدرش يعرف ان الاتوبيس اللي ماشي قدامه ايه وراه ايه، لان دي عاوزه ثلاث ابعاد، فهو محدود قوي في ابصاره. برضو في معامل ستانفورد حاولوا يعملوا حكايه ايه التكتايل سنسيشن، او انه يحسس وانه زي ما الصوابع تحسس عشان تجمع وتركب، هو كمان عنده قدرة يحسس ويركب. لكن هو بيحسس ازاي؟ يعني عملوها ازاي بالنسبة للإنسان الآلي ان هو هيظبط على الحتة دي بالذات من غير ما يمسكها بصوابعه ويقعد يحسس؟ هو بيعرفوه عن طريق العزوم ومقاومات المكان. هنشوف هنا ازاي بيعملوا الحكايه دي. كل دي العزوم والمقاومات بتاع المكان ده، فهو هيحفظوه على اساس انه هو هيختار المكان الاقل مقاومه اللي ما فيهوش مقاومات، فهو من نفسه يروح منساب في هذا المكان. فهي دي يعني، هو لو غلط هيخبط في حاجة وبالتالي تبقى فيه مقاومة، لو جه شمال مقاومة، يمين مقاومة، في حتة واحدة اللي هتبقى سهلة وما فيهاش مقاومات، وهي المكان اللي مفروض يخش فيه. فهي بناء على ايه؟ بناء على هذه المعلومة، على انه بيختار اقل الاماكن مقاومة فيخش في الخرم على طول. هنا الروبوت ده هو بيجمع الترنيتور بتاع عربية، وهنشوف ازاي بيلقط حته ويحط عليها حته، وبعدين يلقط حته ويحط عليها حته، كل ده برمجه. ايوه احط دي وبعدين خدي ايه جدع. ايوه حط دي على دي تمام. ايوه دي كمان جدع، شد حيلك. هي كلها تحفيز ومسافات بداخلها في الذاكرة بتاعته بيأديه على طول. يعني لو واحد ضحك عليه وحط منجاية بدل البتاع ده هيشيل المنجاية برضه يحطها في البتاع، هو مش عارف. هي مسافة معينة بيشيل منها حاجة معينة. طبعا دي تفرق بالنسبة للست دي، ولما تفرز الحاجات بينها وبين بعضها ما تقدرش مثلا تديها حط في ايدها صرصار وتقول لها ركبيه في مش عارف ايه تضحك عليه. انما دي ممكن نعملها في الانسان الالي. ومن هنا كان الانسان الالي هو الي. العمليه دي عمليه عجيبه قوي، ان هم بيرتبوا الالوظات ويرتبوا الحاجات قبل ما ايه ما يركبوه. فدي لازم تخش بترتيب معين، كاميرا هي اللي بتحكم اللي فوق دي. ولو حصل الترتيب غلط، شوف الشاشة دي اللي بتحدد امتى يبقى الترتيب صح وامتى الترتيب غلط. امتى تبقى اورينتد وامتى ديس اورينتد، دي هي الصح، غير كده تبقى غلط. فهنا هنشوف مثلا القطع وهي داخلة، هنا مثلا القطع دي نزلت بالشكل ده، دي ما تنفعش، دي تترمي في الزبالة، دي نزلت غلط، حط لنا تاني مظبوط يا حاج، اهو ده كويس، دي بقى انا ممكن اعدلها. فبتتعادل اهي بناء على التعليمات، وبعدين تخش هنا تتقلب، وبعدين تروح بتتعاشوا بيعدلها ازاي، هيخش فيها ياخدها صاحبنا ليه يمسكها بايديه، وبعدين يوديها فين، شوف بيصفوهم جنب بعضهم، شوف صفوهم ازاي. العامل اللي هو بيحمل وكده في المخازن ده، ممكن العملية دي بيقوم بيها انسان آلي بكفاءة، ده نوع من الانسان الآلي البدائي يعني، لكن ده انسان آلي متطور بيدور على صفيحة الزبالة ويتعرف عليها ويشيلها ويديها كبة. هنشوف الحكاية دي، هو بيدور برضو كاميرا فيديو وحاجات كده يعني، ومتركب جواها الشكل في الذاكرة بتاعته، الذاكرة بتاعت الإنسان الآلي ده شكل صفيحة، هي دي صفيحة الزبالة، لما تشوفها تروح لها. مشوار طبعا في الجنينة، هو بيخبط مشوار لغاية ما يوصل لصفيحة الزبالة دي، ولما يوصل بيشيلها. وحيوديها تتفرغ. ده انسان آلي او روبوت هيتعرف على باب الأوضة عن طريق الرادار. شوف ازاي بيدور الباب فين، يا ترى الباب فين، او الظاهر عارف السكة. لا لسه اهو يا حاج، اهو الباب اهو. لا مش هنا، تضحكوا عليا. ايوه هو ده الباب، اخيرا هيتجه للباب، اهو الباب اهو، لكن الباب ضيق ويعوز عملية بقى توفيق حركات بقى وبتاع، هيتحشر ازاي ويخش في الحتة دي، هيبتدي بقى يعمل مفاوضات مع الضرفة ويخبط ويعمل دوشة، وكان هيكسر الدنيا كلها لولا انهم ايه قفلوا الكهرباء. قالوا يا حاج كفاية عليك، كتر خيرك، اذا انت عرفت الباب فين. عملوا ايضا الروبوت اللي بيطلع السلم ده، بيسموه سبايدر او العنكبوت، وده بيستعمل في دخول المعامل بتاع النفايات المشعة والحاجات دي والنظائر المشعة، والملقاط اللي قدام هو دي اللي بيلقط بيها النظائر المشعة، لأن البني آدم خطر جدا إن هو يمسك الحاجات دي. شو بيوجهه منين؟ لوح التحكم. واضح ان هم بيختاروا له الحاجات اللي هي آلية جدا او الحاجات الخطيرة جدا او الشاقة جدا. في المخازن ممكن يطلبوا منه كرتونة معينة فيجيبها، وفي السعادة لازم هيتعاملوا بصوت. هنا محاولات لانهم يحفظوا الروبوت الارقام، ويميز بين 6 وبين 9 وبين 8 وبين رقم 10، فحنوريكم ازاي الحكايه دي بتحصل. زيرو. هو هنا بيغذيه بالكلمات والارقام، يقول له صباح الخير، احسنتم، حاجات بالشكل ده، او يقول له اشطب، الغي. هنشوف بيعرف ازاي، لان الفرق بين كل نبره ونبره هي الشكل الكهربائي بتاع الحرف، كل حرف له شكل كهربائي. هنشوف الحكاية دي ازاي بيعملها. هنا مثلا هيحفظوا كلمة ستة. Quantity. Two. نشوف المسألة دي. First. Restart. Good morning. كل دي أوامر وأرقام. هنا بقى هنشوف ازاي بقى يحفظوا أرقام معينة. فهيقول له مثلا ستة. Six. ده 66. بيفهم ازاي بقى؟ هنشوف. هو بيقول له 6 6. ف 6 دي لها شكل كهربائي تطلع على الشاشة بالشكل ده. كل رقم له شكل كهربائي مناظر، مناظر للذبذبة اللي هي بننطقها، لأن كل رقم له ذبذب. 6 غير 9 غير 10، فكل رقم له شكل كهربائي، والإنسان الآن بيتعرف على الأشكال الكهربائية دي. دي أرقام 6 كلها. ساعات 6 تختلف 6 عن 6، لأن النبرة، واحد بينطق بنبرة حادة، واحد بينطق بنبرة غليظة، فيبقى في فروق. لكن النسب تظل زي ما احنا شايفين، في نسب زي نسب محفوظة يعني. فهي الإنسان الآلي بيفهم عن طريق إن هو يشوف المعدلات، وبالطريقة اللي بيميز بين 6 و9. هيوريكوا هنا 9 شكلها إيه. بيقول دلوقتي 9، هيقول 9 أهو، ده 9 بقى اللي هي 9 اللي تحت خالص، ده كتلة كبيرة كده ملهاش ديل ولا حاجة. فمهما اختلفت بالنبرة عالية وواطية هتبقى بالشكل ده. لكن طبعا مش ممكن الإنسان الآلي يفهم الكلام بتاعنا ده. الكلام بتاعنا عبارة عن طيار مستمر من الذبذبات السريعة، ومترافق معاه وعي وإدراك، وده مستحيل تقليده خالص خالص نهائي. إنما هو الإنسان الآلي بيتهجى أو يعرف مقاطع بس، وإذا ابتدى يدرك هذه المقاطع بيدركها من شكلها الكهربائي على الشاشة اللي عنده، مش لأنه فهمها لا. طبعا المسألة تطورت قوي، وبقينا بنشوف مثلا في أحدث مصانع السيارات في إيطاليا في تورينو، المصانع اللي ما فيهاش عمال خالص، تلاقي قاعة المصنع عبارة عن يمكن 4 فدادين ومليانة مكانات وأجهزة وتروليز وفي نفس الوقت ما فيش حد، هس ما فيش ولا عامل ولا حاجة. الروبوت هو اللي شايل الجسم الشاسيه وحيحطه على الترولي، حاجة وانتهى الدقة والنعومة. وبعدين الترولي عبارة عن روبوت كبير قوي هنشوفه دلوقتي، عبارة عن روبوت ضخم بيتحرك بينزلق على الأرض على خريطة مغناطيسية مرسومة، ويوجهوه زي ما هم عاوزين من لوحة التحكم. وبعد كده هيروح لمجموعة روبوتات صغيرة عشان تبتدي تركب باقي الأجزاء وتلحم وتقلوز وتبرشم. هنشوف ازاي العمليات دي بتتم بسرعة عجيبة قوي في نفس الوقت. 4 5 روبوتات هتشتغل، واحد يلحم والتاني يبرشم والتاني يقلوز وده يركب وده، حاجة يعني غريبة. وبعدين تلاقي روبوت اشتغل دوكو وخلص كل حاجة، ده بيلحم اهو وعارف مكان اللحام بالظبط، متحفظين ومحفظين وكل دي ذاكرة وبرمجة. شوفوا العامل الوحيد هو الرجل اللي قاعد على لوح التحكم بيدخن ويمزمز، ولا دوشة ولا ايه، انت بني ادم مش عارف يعمل ولا بيشتم ولا حد، كله إطاعة مطلقة، أمانة فظيعة، تحمل غريب، ما فيش حد بيشتكي، لا يمل هذا الحيوان الغريب اللي اسمه الإنسان الآلي، يشتغل 24 ساعة ما يقولش آه يعني. وبالتالي يتضاعف الإنتاج، لأنه ممكن يشتغل شوفوا ده، دي كل دي بقى العقول الإلكترونية اللي فيها الذاكرات والحاجات دي اللي بتشغل كل هذا المصنع. منظر غريب، مين يصدق ان ده مصنع بيطلع مئات والاف العربيات في الصمت الغريب ده والدقه والنظافه والجمال ده؟ ايه ده؟ ده ولا كافيتيريا. شوفوا بقى في انجلترا التخلف الاصلي ده بيستعمله بقى لسه لغايه دلوقتي العامل اللي هو عمال يشيل وينخع ويعمل بتاع العده الكبيره دي يلحم بيه. ما فيش في اي مصنع، مصانع العربيات في انجلترا في الاوتوميشن اللي شفناه ده في ايطاليا، ولا اللي في اليابان. طبعا اليابان دي حاجه رهيبه، ما زال يعتمدوا على العامل البشري. في اليابان 4000 روبوت، وفي امريكا 2000، هم حاليا يمكن وصلوا 5000. بعد كده تيجي فرنسا وألمانيا 400، وبعد كده إنجلترا 120، كله في النازل يعني، ما فيش نسبة بين اليابان وبين باقي الدول. في الواقع إن مع التطور والتقدم حصل مع التقدم والتطور حصل عملية ترفيه للإنسان، بقى مرفه وتدليع وتهنين. الإنسان اللي كان بيخبط المشوار كعابي بقى يركب حمار وبعدين بغلة وبعدين قطر وعربية وترماي وطيارة، وفي البيت يبقى عنده تكييف وتليفون وتلفزيون وفيديو وراديو وفاكس، يعني حاجة غريبة. وبعدين يعني في النهاية حتى مكسل يقوم يطفي الراديو أو يطفي التلفزيون أو يغير القناة، فمعاه ريموت كنترول يعمل بيه كده فتتغير القنوات، وبدل ما يلبس وينزل يروح السينما والمسرح عنده الفيديو وزرار كده يتكى يجيب أي فرقة وأي استعراض. وبعدين البيت بقى فيه فندق، البيوت بقى فيها فندق، مياه سخنة وبردة وبانيو وفريجيدير وغسالة هدوم وغسالة أطباق ومطبخ بالأفران الكهربائية والأفران البوتاجاز، وفي كمان الفرن الميكروويف اللي يخلص الطبخة كلها في 10 دقايق. وبعدين في النهاية على السطح في ديش بيجيب له الايه اخمار الصناعيه، وعنده الانسر ماشين ترد على التليفون. ايه ده؟ وبعدين كمان جه الانسان الالي بقى، جه الانسان الالي عشان يمسح ويكنس ويفتح الباب ويستقبل الضيوف ويقدم لهم النسكافيه والقهوه ويرد على التليفون وهو صاحبنا قاعد ما بيعملش حاجه. ودخل المصانع علشان يقوم بأعمال ضخمة جدا كان الإنسان بيعملها، زي النقاشة وزي الدوكو وزي المينا وزي عمليات الخراطة وعمليات السباكة وعمليات الشاقة اللي في المناجم وفي أفران صخر الحديد والتعامل مع النفايات الذرية، ويعني ما يقولوا لك الله ما دام يعني الحاجة اللي بيعملها الحمار كويس ما فيش داعي يعملها البني آدم. وبعدين كمان الأوبئة الفتاكة بتاع الزمان اللي كانت بتحصد بقى بالألوف زي الجدري والتيفود والتيفوس والطاعون والحمى الشوكية الأمراض اللي هي وبائية دي دلوقتي بقى لها طعوم وفاكسينات، فالإنسان استريح منها. وبعدين دخل الطب بقى يزرع قلب ميت في جسم حي، ويزرع مفاصل، ويزرع كبدة، ويزرع كلوة، ويزرع جلد، ويزرع عظم، ويزرع شرايين، ويزرع أوردة. وعمر الإنسان في البلاد الشمال زي النرويج والسويد نتيجة هذه العناية العظيمة طول بقى بيوصل لخمسة وثمانين سنة. طب وبعدين إذا كان الإنسان في النهاية هيوظف كل الخدمين الآليين دول يشتغلوا له كل حاجة، فضل إيه؟ هيعمل إيه؟ هيبقى عاطل باطل فاضي بقى عشان يحب ويعمل علاقات غرامية ويتفسح ويسافر للفضاء والنجوم ويخترع حاجات فيها ترفيه أكتر، ويقعد يتخصص في الشعر والفلسفة والسيمفونيات. وبدل ما بيقوم بدل ما كان بيقوم بالأعمال الشاقة والتكاليف المضنية، بدل ما كان بيعمل فيما يلزم، في المستقبل الإنسان هيعمل فيما يحلو ويطيب. تفرق كتير إن أنا بشتغل في واجبات شاقة مهينة معذبة، مش هصحى ساعة النجمة وأعمل بالشكل ده، بدل ما أكون أنا أعمل فيما يلزم حينتهي الأمر بإني أعمل فيما يحلو ويطيب على هواية بقى. وفيما تشتهي الأعين ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. يعني إيه؟ يعني هل هتبقى جنة مثلا؟ يعني المستقبل في الصورة دي حقيقة مستقبل سعيد؟ يعني أنا أعتقد العكس، لأن مع البطالة والفراغ هتيجي الأمراض النفسية والاكتئاب والانتحار والأمراض العصبية بأشكالها، ومع الشبع هيجي البطر والكفر والغرور، ومع العالم الجديد أن أنا بسميه عالم الزخرف يعني هتيجي أو نقترب من النهاية أو هتيجي آخرة الدنيا دي كلها، زي ما بيقول لنا القرآن: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ده في عصر الزخرف اللي جاي، اللي فيه الإنسان هيتهيأ له أنه قدر على كل حاجة. لكن يا ترى هل إحنا وصلنا لهذا العصر؟ أنا أعتقد أنه لسه بعيد أوي أوي أوي، لكن في بشائر طبعا. لسه بعيد ليه؟ لأن في الواقع إن ما يزال إحنا عايشين في عصر الجوع والفقر والمرض والانقلابات والثورات والبراكين والزلازل، وما زالت البلهارسيا بتحش في الفلاحين، والملاريا بتاكلهم من الحمى، والديدان بتخلص عليهم، وما زال في بلاد فقيرة زي بنجلاديش الراجل يبيع عياله بكام؟ 200 دولار، بينما الإنسان اللعبة ب4000 دولار. ففي الواقع يعني احنا لسه بعيد، احنا لسه في عصر السيول والجفاف والأزمات لكن يعني في بشائر ان يعني ممكن نصل الى هذا العصر بمساعدة المؤشرات العلمية اللي شفناها في الحلقة دي. هيجي في يوم نوصل لهذا العصر، وفي السعادة لن يكون بركة ولن يكون نعمة، بل سوف يكون نقبة وسوف تكون بداية النهاية. وعلى عموم اطمنهم لسه فاضل على الأيام شوي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم.